بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الحكم العطائية لسيد ابن عطاء الله السكندري. يقول رضي الله تعالى عنه في حكمه: إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفس. في كثير من الأحيان الإنسان يؤجل عمل اليوم إلى الغد ويأمل في فسحة من الوقت وينتظر أن يتفرغ من الحياة الدنيا ومن مشاغلها ومن مصائبها ومن كوادرها ومن ما يعطل الإنسان في حياته. هذه من رعونات النفس، من الحمق، وليس من الحكمة في شيء. الحكمة: بادروا بالأعمال سبعا. في الحديث أمرنا أن نبادر بالأعمال، أن نفعل ما أقامنا الله فيه الآن. فنحن الآن وعندنا 5 دقائق فلنسبح أو فلنقرأ جزءا من القرآن ولو صفحة، أو فلنصلي ركعتين، أو فلنتدبر ونتأمل آية من كتاب الله، أو نقوم فنتوضأ. نفعل أي شيء من الخيرات، لأن الخير لا ينتظر، ولأن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. ومنسوب إلى الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: صاحبت الصوفية فاستفدت منهم أن الوقت إذا هو كالسيف إذا لم تقطعه قطعك. ومراعاة الأوقات والمبادرة بالأعمال الصالحات، والله سبحانه وتعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول: وفروا إلى الله جميعا. فالفرار إلى الله والإسراع إلى العمل الصالح هو شيء من الحكمة. ولذلك فإن التأجيل والتأخير حتى يفرغ الإنسان أو حتى يتهيأ الإنسان من رعونات النفس، ويجد الإنسان نفسه أنه قد مضى الوقت ولم يفعل شيئا، وقد ذهب الشباب وأنه لم يفعل شيئا، وهكذا. فهو أمر خطير جدا، لأن اليوم الذي يمضي لا يعود مرة أخرى. مراعاة الأوقات والقيام بواجب الوقت من الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وفي الحديث النبوي: ما من يوم إلا وهو ينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فاليوم الذي يمضي لا يعود، ولذلك يسميه المناطق عرض غير قار، يعني غير مستقر، يعني ليس الزمان كالمكان. المكان ثابت، نذهب إليه فنجد، ونذهب إليه غدا فنجد أيضا، ولكن الزمن ليس ثابتا. الزمن كأنه حبل يمر علينا، فكلما مضى لا نستطيع أن نرجع أمس في غدنا أبدا. ومن هنا فإن نرى وليا من أولياء الله الكبار، الخليفة الراشد سيدنا عمر بن الخطاب، كان يحاسب نفسه على مستوى الأنفاس، فكان ينظر إلى نفسه ويتذكر ربه ويراقب أعماله وسلوكه على مستوى النفس، فيقول: ما خرج نفس مني وعندي أمل أن يعود، وما دخل نفس وعندي أمل أن يخرج. يعني كأنه يترقب النهاية ويترقب الموت ويترقب سكوت النفس على مستوى الأنفاس، وهي مرحلة عالية جدا أن يراقب الإنسان نفسه بهذا الحال. ولذلك كان متيقظا، وهذه يسميها أهل الله اليقظة، يعرف حقيقة نفسه ويعرف حقيقة زمنه ويعرف حقيقة الكون ويعرف طلب الله سبحانه وتعالى منه ويعرف العمل الصالح. ولذلك لأنه فاهم لكل هذه الحقائق فتراه يفعل كل خير، وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه القضية قضية المحافظة على الأوقات، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، أولها عن عمره فيما أفناه. ولذلك نرى دائما المسلمون، نرى المسلمين وهم قد حولوا هذا المعنى وهذه القيمة، الحفاظ على الوقت، إلى برنامج عمل يومي وحافظوا على أوقاتهم. يقول ابن الجوزي في كتاب له ألفه في هذا الشأن وسماه لفتة الكبد في نصيحة الولد: يا بني، وهو ينصح ابنه، اعلم أن أغلب الناس لا يعرفون حقيقة الدنيا وأنها إلى زوال، ولذلك تراهم يتكلمون في مجالسهم في الأسواق وفي الحكام. ابن الجوزي مات سنة 595 هجرية، آخر القرن السادس. الناس أيضا يجلسون وليس عندهم إلا أن الأسواق قد ارتفعت أسعارها وأن هناك أزمة اقتصادية وأن الحكام يظلموننا أو لا يراعوننا، هكذا أبدا من القرن السادس الهجري والناس تفعل هذا. واعلم أنهم يجلسون فيتكلمون في الأسواق وفي الحكام، فأشتغل ببري الأقلام وتحضير الدواء وتقطيع الورق وتحضير المراجع حتى ينصرفوا، يعني علشان يعرفوا انه ما فيش وقت لهذا الكلام، وان اهم شيء في حياة الانسان هو العمل الصالح. يريد ان يؤلف، يريد ان يذاكر، يريد ان ينفع من بعده وان ينفع غيره. ولذلك كانوا يشغلون اوقاتهم بالعمل الصالح. ويؤلف ابن الحاج رحمه الله تعالى كتابا نافعا في استغلال الأعمال والأوقات، وأسماه المدخل. اسم الكتاب أخذ صفحة ونصف، يعني المدخل في الأعمال الصالحات والنيات الطيبات وكذا، فضل يقول اسم الكتاب صفحة ونصف، ولكن اشتهر بكلمة المدخل. في المدخل يبين لنا أن النية أيضا تفيد في قلة الأوقات وقلة الأعمال، ولذلك كانت الصحابة توجه أعمالها دائما بالنية. فمثلا أنا لبست ثوب غالي وفخيم وجميل، كانت الصحابة إذا فعلت ذلك مباشرة تنوي في قلبها إظهار نعمة الله والشكر على هذه النعمة، وعسى أن يتعرض لي أحدهم حتى أساعده بصدقة، بمعونة، بشفاعة، بقضاء حاجة إلى آخره. ويتأخذ الصحابة في تكثير النيات، والنيات لا تحتاج إلى وقت، مراعاة للأوقات وضيقها ومراعاة لقلة الأعمال حتى يزيد ثواب الإنسان. فكانوا يخرجون إلى الصلاة، والخروج إلى الصلاة بالثوب الفخيم ينوي به الزينة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولذلك فهو يمتثل هذا الأمر نية، وبالنية هذه يأخذ الثواب الجليل. وإذا أراد أن يلبس ثوبا متواضعا فإنه يظهر التواضع لله وينوي ستر العورة وينوي عدم التميز عن الناس وعن جماهير المسلمين وينوي عدم التكبر وهكذا. هو شخص واحد إذا لبس ثوبا غاليا نوى هذه النيات، وإذا لبس ثوبا رخيصا نوى هذه النيات، لكنهم أبدا لا يتأخرون عن العمل، لا يتأخرون عن الجهاد، لا يتأخرون عن فعل الخيرات، لأنهم في صراع مع الحياة ولأنهم في صراع مع الوقت. ولذلك فهذه من أجل الحكم التي تساعد خاصة الذي بدأ السعي في طريق الله. إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفس، ولذلك ننهى عنها. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.